شهيد فلسطيني يرسم مشاعر الوداع لأمه الحنون ويخاطبها في كلمات دامعة ونبرات خاشعة. ودي وصيتي قبل ما أموت، أنا نفسي أسمع لكل صوت، وانتي يا أمي نفسي أشوفك، نفسي تضمي قلبي برموشك، وانتي يا أمي يا أمي نفسي أشوفك، نفسي تضمي قلبي برموشك. ممكن يا أمي، ممكن يا أمي، ممكن يا ممكن يا أمي إني أشوفك. ممكن يا أمي، ممكن يا أمي، ممكن يا أمي، ممكن يا ممكن يا أمي إني أشوفك. ممكن يا أمي. أنا مت بس وعي تنسني شهيد، ميت وأنا سالك لنهج ابن الوليد. أنا مت بس وعي تنسني شهيد، ميت وأنا سالك لنهج ابن الوليد. لو كل دمعة من دموعك بتزيبيها حسيني من قلبك بقولك امسحيها. لو كل دمعة من دموعك بتزيبيها حسيني من قلبك بقولك امسحيها. ممكن يا أمي، ممكن يا أمي، ممكن يا ممكن يا أمي تمسحيها. طيب أعيش وأسيب عدوي يقتل في ناسي، لو عشت ما أقدرش أكون للظلم ناسي. طيب أعيش وأسيب عدوي يقتل في ناسي، لو عشت ما أقدرش أكون للظلم ناسي. وانت بإيمانك تصبري وتهني ناسي، وبدعوة منك في الدجا تزلزل رواسي. وادعي لي يما أشوف إمام المرسلين، وادعي لي يما أعيش في خلد الصالحين. وادعي لي يما أشوف إمام المرسلين، وادعي لي يما أعيش في خلد الصالحين. ممكن يا أمي، ممكن يا أمي، ممكن يا أمي تدعي لي. Oh. آه